قال فأقلعت ثم خرجنا نمشي في الشمس. هذا الحديث الشريف مناسبة ذكره في باب الاستسقاء أنه اشتمل على نوع ثان من الاستسقاء، لأن الأئمة إذا استسقوا بالناس فهم على حالتين: الحالة الأولى أن يستسقوا بالصلاة، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان صفة صلاة الاستسقاء والكيفية التي يقوم الأئمة بأدائها عليها. وأما هذا النوع الثاني فهو الاستسقاء بالدعاء، وذلك بالدعاء يوم الجمعة في الخطبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله انقسام الاستسقاء إلى هذين القسمين، فناسب من المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الصلاة صلاة الاستسقاء أن يذكر النوع الثاني من الاستسقاء، وهو الاستسقاء بالدعاء، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها هذا الحديث الشريف المنيف الذي اشتمل على دخول هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، أي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقوله رضي الله عنه من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هي دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت في الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشمال. هذه الدار كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما حضرته الوفاة وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله أن يقضي دينه عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ركبته الديون، وما توفي رضي الله عنه إلا وعليه أكثر من 10,000 درهم. ثم إنه أمر ابنه أن يتولى قضاء هذا الدين عنه، وأمره أن يبيع هذه الدار في قضاء دينه رضي الله عنه وأرضاه، وأوصاه إذا لم توفي الدار قضاء الدين أن يستعدي على دينه بني عدي، أن يسأل قرابته سداد الدين فيجمع منهم ما يوفي دينه رضي الله عنه. وهذا يدل على زهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمع كونه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، خرج من الدنيا وقد تحمل ديونها، فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مثواه ومأواه، فكان رضي الله عنه. فلذلك قالوا سميت هذه الدار دار القضاء، واشتراها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقال كانت من باب كان نحو دار القضاء، أي كان في الجهة القريبة من بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي دخل هذا الرجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب خطبة الجمعة. وهذا يدل على أنه لم يكن جالسا بين الخطبتين كما زعمه بعضهم، كل ذلك تهربا من مشروعية الكلام أثناء الخطبة بما يخالفها. وقول أنس رضي الله عنه أن رجلا اختلف في هذا الرجل، فقال جماعة من العلماء إنه العباس بن عبد المطلب، وهذا قول ضعيف، فإن الرواية في الصحيح مصرحة بأنه أعرابي، وهذا هو اللائق من شكواه للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فاستقبله قائما، أي وقف الرجل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الأدب، لأنه إذا وقف في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إليه وأن ينحرف إليه، ولكنه جاء فوقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرجه بالانحراف عن وجهته أثناء خطبته، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، الأموال جمع مال، والمال كل شيء له قيمة، سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان من غير الذهب والفضة، والناس اليوم تسمي الأموال بالنقدين وتخص النقود بكونها أموالا، والصحيح أن المال يطلق في عرف الشرع على كل ما له قيمة، فتقول عندي مال تعني بذلك الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك من بهيمة الأنعام. ومما يدل على صحة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح عنه: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فدل على أن المال يطلق على جميع ذلك. وفي حديث الثلاثة النفر الأعمى والأبرص والأقرع، وفيه أن الملك قال للأعمى: أمسك عليك مالك، أراد بذلك الغنم التي ملكه الله إياها ورزقه إياها، فدل هذا على تسمية الأموال لكل شيء له قيمة. ولذلك قال القائل: رأيت الناس مالوا، إلى من عنده مالوا؟ قالوا: فسمي المال مالا، لأن النفوس تميل إليه، والناس تهواه وتميل إليه فطرة من الله تبارك وتعالى، كما أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة آل عمران بقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فدل هذا على أن النفوس مجبولة على حب الأموال. وقال في كتابه: وأحضرت الأنفس الشح، يقول هذا الأعرابي: هلكت الأموال، أي يا رسول الله أصابنا القحط حتى هلكت أموالنا، ومراده بذلك المواشي. والسبب في ذلك أن أعظم الناس ضررا وأشدهم تأثرا بالقحط وتأخر المطر هم أهل البادية، لأنهم يرتفقون ويعيشون على الغيث والمطر بعد الله عز وجل، فإذا أمسك عنهم المطر حصل لهم في ذلك من الجهد والمشقة ما الله به عليم. فلما اشتد عليهم الحال دخل هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للرعية أن يبثوا همومهم وما يحتاجونه إلي وما يحتاجون إليه لمن ولاهم الله أمره، لأن هذا الصحابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مشروعية الشكوى، وأن الإنسان إذا اشتكى الضر على سبيل الدعاء أو رجاء دفع ذلك الضر أنه لا حرج عليه، وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقضاء. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الوفاة قالت عائشة وارأسا، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا وارأسا. فدل هذا على مشروعية الشكوى. وقد اشتكى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فدل على أن الإنسان إذا أصابته الشدة والفاقة واشتكى لغير الله على سبيل التوجع لا على سبيل التفجع والتسخط على القضاء أن ذلك لا يخالف الرضا بالقضاء. وأكمل ما يكون الإيمان الرضا عن قضاء الرحمن وتسليم الأمور للواحد الديان، فذلك من دلائل كمال الإيمان. فمن رزقه الله اليقين احتسب البلاء ولم يشتك إلى غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا تشكى الهموم ولا الغموم إلا لله جل جلاله. ولكن الله وسع على عباده أنهم إذا أصابتهم البلايا أن يشتكي الإنسان إلى أخيه على سبيل أن يجد منه كلمة تثبته أو نصيحة تقوي يقينه بالله جل جلاله. وعلى هذا تخرجت شكوى الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وانقطعت السبل، السبب في هذا أنهم كانوا في تلك الأزمنة يركبون بهيمة الأنعام من الإبل، وذلك في الأسفار والرحلة في الأقطار والأمصار. فلما كان القحط وشدة البأس هلكت هذه الإبل بسبب القحط والمجاعة، فلذلك انقطعت السبل، أي أصبح من العسير أن يسافر الإنسان إلا بمشقة فادحة. قال فادعوا الله أن يغيثنا. وفي هذا دليل على مشروعية سؤال الأئمة والخطباء أن يدعوا بدعاء الاستسقاء، فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان من هديه إذا استسقى بالناس أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وفي رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وجهان: الوجه الأول أن السنة أن يرفعها فيقلبها ويجعل بطونها إلى الأرض على هذه الصفة، والوجه الثاني أن يرفعها على الصفة المعروفة. فلذلك اختار جمع من العلماء أن يرفع يديه مقلوبتين إلى الأرض في الاستسقاء. وقال بعض العلماء إن السنة أن يرفعها الرفع المعتاد إلى السماء، فإذا أراد أن يسأل الله دفع الكربات قلبها إلى الأرض فيجعل بطونها إلى الأرض ويجعل ظهورها إلى السماء إذا دعا بكشف البلاء أو استعاذ بالله من الجهد والعناء. وهذا القول الأخير فيه قوة، لأن فيه جمعا بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله رفع يديه دليل على سنية رفع اليدين في الدعاء، وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. وفي الحديث الحسن عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. ولذلك قال جمع من العلماء رحمهم الله: إن من مظان الإجابة في الدعاء أن يرفع الإنسان كفه عند الدعاء، وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الصحيح: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الحديث الصحيح ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، وجعله في بالغ التضرع لله والثناء، ومع ذلك لم ينكره ولم ينه عنه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عامر بن مالك الأشعري مع أبي موسى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامرا في سرية، وكان عامر أمير السرية، فخرج معه أبو موسى وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا فقتل عامر رضي الله عنه، وأدركه أبو موسى وهو في الرمق الأخير، فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له يدعو لي. فمضى عامر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من خبر السرية، ثم لما انتهى إلى أمر عامر قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فدل هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه قال: هاجر رجل من بني من قرابته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، قال: ثم لما اشتد عليه المرض عجل الموت، أي تعجل الموت، فقطع أصابعه فشخمت براجمه، فتوفي بأثر ذلك النزف. فلما توفي رآه أبو الطفيل في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأى يده كأنها متغيرة، قال: فما بال يدك؟ قال: إنه قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أي أن الله عز وجل عاقبه بقطع يده. قال أبو الطفيل: فمضيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قال: فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر له وليديه، اللهم اغفر له وليديه. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، يدل دلالة واضحة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكن يستثنى من ذلك إذا رفع الإنسان في مواضع العبادة المخصوصة، كأن يرفع يديه في موضع معين يعتقد فضل رفع اليدين فيه، أو يتحرى بعد الأذكار رفع يديه، فكل ذلك يعتبر من الحدث باعتقاد الفضل لأنه زيادة على الشرع. والسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنسبة للمواضع في العبادة كالحج، لا ترفع الأيدي إلا فيما ورد الرفع فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليدي يدل على مشروعية الرفع في الاستسقاء خاصة، وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله بأن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه المبالغة، أي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء، وهذا لا يدل على عدم مشروعية الرفع من حيث الأصل. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أي يا الله أغثنا. يقال أغاثه يغيثه إغاثة، وذلك إذا سعى في نجاته وتحصيل الأسباب التي توجب دفع البلاء والعناء عنه. وفي هذه الجملة استغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، وفيها دليل على أن السنة في الاستسقاء أن يقول الإمام في دعائه: اللهم أغثنا، لاشتمال هذه الجملة على الفاقة والحاجة لله جل جلاله، وإظهار الضعف والمسكنة بين يديه سبحانه وتعالى. قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وهذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وأنه كما وصفه الله عز وجل حليما رحيما بهم، فقال هذا الدعاء يلتمس الفضل من الله جل جلاله. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قوله والله ما نرى، أي كانت السماء صحوا يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثه واستسقاه في دعائه أثناء الخطبة. قال: وما بيننا وبين سلع، سلع جبل معروف بالمدينة، وهو جبل غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منحرفا إلى جهة الشمال، جبل كبير، وهذا الجبل كانت على ضفته الشمالية وقعة الخندق المشهورة المعروفة، فهذا الجبل من هذا الجانب خرجت من ورائه السحابة كما قال أنس رضي الله عنه يقول: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي ذلك الزمان. وأما في زمان الحديث فقد بلغ البناء سلع، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي ذر في صحيح البخاري، فإن أبا ذر لما كان بالشام اشتكى منه معاوية إلى عثمان رضي الله عنه لأنه كان لا يرى كنز الأموال والدخار الزائد عن الحاجة، فكان أبو ذر يقول للفقراء: اذهبوا وخذوا أموالكم من الأغنياء، ويفتيهم بذلك. فحصلت الفتنة بين الناس، فاشتكاه معاوية إلى عثمان رضي الله عن الجميع، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن اقدم علي. فقدم أبو ذر إلى المدينة، ففي صحيح البخاري ركب الناس بعضهم بعضا يريدون رؤية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما دخل المدينة وجد البناء قد بلغ سلع، أي بلغ هذا الجبل المذكور في هذا الحديث، فاستأذن عثمان أن يخرج من المدينة، وقال: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة. وهذا حكم خاص بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان شديدا في الحق لا تأخذه لومة لائم في الله عز وجل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الزمان زمان فتنة بالنسبة له، وكان شديدا تضيق عليه نفسه، فأمره أن يخرج من المدينة. فخرج رضي الله عنه إلى الربذة حماء إبل الصدقة، وتوفي رضي الله عنه في ذلك الموضع. يقول أنس: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت، أي السحابة، من وراء سلع. وفي هذا دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق نبوته، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقد رفع إلى ربه كفه، فما خيبه الله في دعوته، وما مضى اليسير من الوقت إلا والسحاب منتشر في السماء، لكي يصدق الله نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما فطلعت من وراء سلع مثل الترس، أي سحابة عظيمة، وتشبيهها بالترس دليل على ضخامتها وما جعل الله فيها من الخير. وفي هذا دليل على أن المطر بيد ملك الملوك ومصرف الشؤون ومدبرها جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الذي يقسم أرزاقه بين العباد، وكل شيء عنده بمقدار، وأنه ليس بطبيعة ولا شيء يحدث صدفة كما يقول أهل الطبيعة، فلو كان صدفة لما وقع على هذا الوجه الوارد في هذا الحديث الصحيح. قال: فلما انتصفت، أو توسطت السماء، أي فلما توسطت هذه السحابة سماء المدينة انتشرت وتفرقت. قال: فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي ما رأينا الشمس من كثرة الغيوم التي تحجبها عنا، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. والسبت أي الأسبوع، وقيل الست من الأيام، بناء على أن ما بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية هو ست أيام بالحساب، وشيء يسير. قال: فما رأينا السماء فما رأينا الشمس سبتا، أي أنها جعلت تمطر أسبوعا كاملا، وكل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى، أراد به أن يظهر هذه المعجزة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فدخل رجل من الباب نفسه في الجمعة المقبلة، وقال بعض العلماء إنه هو نفس الرجل الذي اشتكى القحط، أبى الله إلا أن يأتي بنفسه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من عظيم المطر الذي أصاب الناس، فقال يا رسول الله، قوله ورسول الله قائم يخطب، في هذا دليل على أنه يجوز للمأموم يوم الجمعة أن يخاطب الإمام وأن يتحدث معه، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث يعتبر مخصصا لحديث النهي عن الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما استقبله في الجمعة الماضية، فقال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال أي غرقت بسبب كثرة الأمطار، وانقطعت السبل لأنه ثبت في الرواية الأخرى أن المدينة نزلت بها السيول حتى أحاطت بها من كل جانب، ومكثوا أكثر من شهر لا يستطيع أحد أن يخرج أو يدخل إليها من عظيم الخير والمطر الذي أصابها. فقال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسك المطر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله عز وجل فلم يقل اللهم أمسك المطر عنا، ولكن قال اللهم حوالينا ولا علينا، فلم يدعو الله بإمساك المطر لأن فيه نوعا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وإنما يصرف إلى المواضع التي لا ضرر فيها. فقال اللهم حوالينا أي حول هذا المطر حوالينا، وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما رأى الخير له أراد أن يصيب الخير ما جاوره، وفي هذا دليل على كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ولا علينا أي لا تجعل الباقي من المطر علينا، فإنه قد عظم بلاؤه بنا. وفي هذا دليل على أن من رأى المطر وخاف أن يكون منه الغرق والضرر أن يسأل الله بهذا الدعاء النبوي لكي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، يشير بيده. يقول الصحابي فوالله ما أشار إلى جهة إلا تفكك السحاب عنها، وهي معجزة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته وصدقه في رسالته صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال فلما فأقلعت أي أقلع المطر، يقال أقلعت السماء وأقلع المطر. قال تعالى يا سماء أقلعي وغيض الماء، والمراد به أن تمسك السماء غيثها بإذن الله عز وجل. وأصل الإقلاع الترفع، يقال أقلع عن الموضع إذا ترفع عنه، ويقال أقلع عن الذنب إذا تركه وهجره وابتعد عنه. قال فأقلعت ثم خرجنا نمشي في الشمس. وفي هذا دليل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه إذا أمسك المطر عنهم أمسكه بعدله، وإذا أرسله إليهم أرسله برحمته وفضله. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. يقال خاف يخاف خوفا، والخوف ضد الأمن، وأصل الخوف في اللغة الوجل والفزع. يقال خاف من الشيء إذا أصابه رعبه وفزعه، والمراد بصلاة الخوف الصلاة المخصوصة التي شرعها الله عز وجل في كتابه وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حال قتال العدو. وإنما سميت صلاة الخوف لأن الله عز وجل شرعها دفعا لخوف ضرر الكفار على المسلمين، وهي صلاة تشرع في حال القتال، وقد تشرع فيما هو في حكم القتال كما سيأتي. لو أن إنسانا طلبه عدو أو طلبه إنسان يريد أن يقتله ففر عنه وخاف أنه إذا توقف للصلاة أن يقتله، جاز له أن يفر وأن ينجو بنفسه حتى إذا قارب الوقت الخروج صلى على حالته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وصلاة الخوف صلاة شرعها الله عز وجل في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاته فصلى بالناس الظهر، وكان على المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه أثناء كفره، فلما صلى بالناس الظهر قال المشركون بعضهم لبعض: لو أنكم قتلتموهم أثناء الصلاة فأصبتم غرتهم. فقالوا: إن هناك صلاة يصلونها هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم، يعنون بذلك صلاة العصر. فتربص المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعزموا أنهم إذا صلوا أن يقاتلوهم أو يقتلوهم. فلما انتهى قال رضي الله عنه كما في الرواية: فأوحى الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالذي قاله المشركون وعزموا عليه. وأمره الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن كمال الشريعة ومرونتها، وأنها شريعة كاملة تقدر ظروف الناس وتراعي أحوالهم، ليس فيها الضيق ولا الحرج، وليس فيها البلاء والعنت، وإنما فيها الرحمة والتيسير من اللطيف الخبير. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صفين، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. وهذه الصلاة لها صفات: الصفة الأولى الواردة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والصفة الثانية واردة عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، يعني بذلك سهل بن حثمة رضي الله عنه وأرضاه. والصفة الثالثة واردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. والصفة الرابعة واردة في حديث عبد الله بن مسعود، وهناك صفات أخرى وردت في حديث حذيفة بن اليمان وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عن الجميع، وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. صفة أخرى كما سنبينه إن شاء الله في موضعه، ولكن أصح هذه الصفات وأعلاها سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر وحديث سهل بن حثمة من طريق صالح بن خوات من رواية يزيد بن رومان، وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن عباس. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف. ونبين هذه الصفات إجمالا ثم نفصلها في الأحاديث. أما الصفة الأولى وهي صفة صلاة الخوف، في حديث عبد الله بن عمر يقوم أمير الجيش أو إمام الجيش بقسم الجيش إلى قسمين وصفين، فيجعل الصف الأول يقوم بإزاء العدو، أي يكون في وجه العدو يحرس المسلمين أثناء الصلاة، ثم يقوم الإمام بالنصف الثاني فيصلي بهم ركعة واحدة، ثم يقوم هذا الجمع أعني النصف الأول إلى سلاحهم ويحكمون الثغر، وتعود الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة واحدة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تتم هذه الطائفة لنفسها في موضعها أو تقوم بعد انتهاء الركعة حتى تأتي الطائفة الأولى وتصلي الركعة الباقية، ثم تعود الطائفة الثانية وتصلي الركعة الثانية. وجهان للعلماء كلاهما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن مسعود، وكلاهما جائز إن شاء الإمام صلى بالطائفة الأولى الركعة الأولى ثم جاءت الطائفة الثانية وقامت الطائفة الأولى دون أن تتم الركعة الثانية، ثم يصلي بالطائفة الثانية حتى إذا انتهى من الركعة جلس للتشهد فتشهدوا معه، فإذا سلم الإمام قامت هذه الطائفة الثانية وأتمت ركعة واحدة وسلمت بعد إمامهم، ثم يقومون إلى الثغر فترجع الطائفة الأولى وتتم لنفسها ركعة مستقلة عن الإمام. هذا قول للعلماء في هذا الحديث. وهناك قول ثان أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى الركعة حتى إذا انتهى من السجدة الثانية قام فكبر للركعة الثانية فتنسحب هذه الطائفة الأولى ثم تمضي إلى الثغر وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي وراءه فيطول حتى يستتم الصف، ثم يصلي بهم الركعة، ثم إذا انتهى من السجدتين جلس وتشهد، وانصرفت الطائفة قبل أن تتم الصلاة، ورجعت الطائفة الأولى وأتمت ركعة، ثم رجعت إلى التغريف، عادت الطائفة الثانية وأتمت ركعتها الباقية. هذا هو الوجه الثاني. وينبغي أن يعلم أن هذه الصفة الواردة في حديث عبد الله بن عمر هي الصفة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة. الصفة الثانية وهي صفة حديث عبد الله حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات رضي الله عنه وأرضاه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وصورة هذه الصفة أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، فيصلي بالطائفة الأولى ثم يركع، ثم يرفع من ركوعه، ثم يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، فإذا انتهى من السجدتين قام الإمام فكبر للركعة الثانية، فتقوم الطائفة التي وراءه وتنوي مفارقته في الصلاة وتتم لنفسها الركعة حتى إذا انتهت انسحبت وسلمت، ثم مضت فأمسكت الثغر، فعادت الطائفة الثانية والإمام قائم يطول القراءة حتى إذا جاءت الطائفة الثانية صلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة لهم، ثم إذا سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية بقي الإمام في التشهد، فتقوم هذه الطائفة ولا تجلس للتشهد وتتم الركعة التي بقيت لها حتى إذا انتهت من سجودها تشهدت مع الإمام وسلمت معه على قول الإمام الشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك إلى أن الإمام في الحالة الثانية إذا انتهى من الركعة الثانية أنه يتشهد ويسلم ولا ينتظرهم وهم يتمون لأنفسهم، ولكن الصحيح أن مالكا رجع عن هذا القول لأن الرواية فيه موقوفة، وقد جاءت رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة وهي التي اشتمل عليها حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحاصلها أن الإمام يقسم الجيش قسمين، وهي صفة تكون في حالة وجود العدو جهة القبلة، فيقسم الجيش إلى قسمين، فيصلي فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر فيركع وجميع الجند بأسلحتهم قياما، ثم إذا ركع ركعوا معه، ثم إذا رفع رفع الجميع معه، ثم إذا سجد سجد الصف الأول وبقي الصف الثاني بسلاحه يحرسهم أثناء السجود، فإذا سجدوا السجدة الأولى وسجدوا السجدة الثانية وكبر الإمام قائما للركعة الثانية نزل الصف الثاني فسجد السجدتين حتى إذا انتهى من السجدتين قام فأدرك الإمام في القيام، فإذا وقف الصف كاملا تقدم مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانه، ثم إذا ركع الإمام ركعوا جميعا، فإذا رفع الإمام من الركوع رفع الجميع، فإذا سجد الإمام سجد الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى، وهذا من عدل الشريعة وحسن تقديرها لحقوق الناس، حتى في الصلاة أمر الأئمة بالعدل بين المصلين، فكما أن الطائفة الأولى فاتها الفضل في السجود كذلك تعوضه بفضل السجدة في الركعة الثانية. فإذا سجد الإمام السجدتين وجلس للتشهد بالصف الأول نزل الصف الثاني وسجد السجدتين أثناء جلوس الإمام للتشهد وتشهد الإمام بالجميع ثم سلم بهم. هذه هي صفة حديث عبد الله جابر بن عبد الله. الصفة الرابعة لصلاة الخوف يصلي الإمام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم إذا جلس للتشهد جلست الطائفة التي معه فتشهدت وسلمت وقامت للحراسة وجاءت الطائفة الثانية فيكبر الإمام ويقوم للركعة الثالثة بالنسبة له فيصلي ركعتين زائدتين على الركعتين الواجبتين فتكون للإمام أربع ركعات وتكون للمأمومين ركعتين ركعتين. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة وهذه الصفة أفضل صفات صلاة الخوف لأنها تحافظ على الخشوع وتمكن المصلين من فعل الصلاة على الكمال والوفاء. وفيها دليل على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين متنفل. وقد ثبتت هذه الصفة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تقوم دون أن تكمل وتحسب لها صلاة كاملة ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة وتقوم دون أن تكمل ركعة ثانية. وهذه الصفة تعتبر من الصفات العجيبة الغريبة وقد ثبتت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفعلها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما كان بطبرستان فإنه لما استشاره سعيد بن العاص رحمه الله في صلاة الخوف أمره بهذه الصفة فجعل صلاة الخوف ركعة واحدة وقال بهذه الصفة جمع من الصحابة قال بها أبو هريرة رضي الله عنه وقال بها أبو موسى الأشعري وكذلك قال بها إسحاق بن راهويه والثوري وغيرهما رحمة الله على الجميع. وقد ردها جمهور العلماء لأنها تضيع ركنا ثابتا بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا إنها جاءت عن ابن عباس وابن عباس صغير السن لم يكن يشهد مثل هذه الصلوات فتقدم روايات الصحابة في صفة صلاة الخوف عن أكابر الصحابة على هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وخير بعض العلماء في فعلها عند شدة الخوف وحمل حديث ابن عباس وحذيفة على الحالة التي يشتد فيها القتال. كل هذه الصفات إذا كان الجيش مستقرا أما لو حضرت الصلاة والإنسان في القتال يضرب العدو ويكر ويفر فإنه يصلي على حالته فإن أمكنه أن يستقبل القبلة وجب عليه استقبالها. وأما إذا غلبك العدو وأنت في القتال لا تستطيع أن تتحرك أو تتحرك دون أن تفعل أفعال الصلاة فإنه يجوز لك أن تصلي على أي حالة كنت عليها تخفيفا من الله ورحمة كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذه هي التي يسميها العلماء حالة المسايفة، أي حالة الضرب بالسيف. وفي حكم ذلك ما يقع في العصر الحاضر، فإنه من المعلوم عند الجميع أن الحروب تطورت، وأصبح من الصعب بمكان أن يجلس المقاتل مضطجعا على الأرض، لو رفع رأسه لهلكت نفسه. فمن الصعوبة بمكان أن يقوم أو يستقبل القبلة، وقد يكون الإنسان على جهاز يراقب فيه العدو، لو غفل طرفة عين لتسلل ما يؤدي إلى هلاك الأمم، كالأجهزة التي تراقب الطائرات ونحوها. فلا شك أن الناظر في أصول الشريعة وما قرره العلماء في هذه الصلاة يمكنه أن يستنبط أنه يجوز للجنود أن يصلوا على حالتهم مضطجعين أو قائمين أو قاعدين إذا خافوا هلاك النفس، بل يجوز لمن جلس على جهازه يرقب العدو أن يصلي ولو إيماء بعينيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا من كان في آلية ونحوها فإنه يصعب عليه النزول، وقد يكون من المستحيل نزوله، ولو نزل لهلكت نفسه، وكان في ذلك من الضرر ما هو معلوم. فيرخص لهم أن يصلوا على حالتهم. هذا النوع من الصلاة فيه دليل على سماحة الشريعة ويسرها ولطف الله بعباده. فتصور لو كانت الصلاة واجبة عليك أثناء القتال، فوقفت لكي تركع فيأتي العدو فيذكي المسلم كما تذكى الشاة، كم يكون في ذلك من الضرر، وكم يكون فيه من المشقة. فاللهم لك الحمد أن يسرت علينا، ولك الشكر أن لطفت بنا، ولك الحمد على هذه الرحمة العظيمة والتيسير الكريم، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، وردت عدة من الأسئلة منفادها ما يلي: يلاحظ أن بعضا من المنتسبين لطلب العلم قد يتكلف القيام بعد الصلوات للكلام في بعض الأمور التي لا تخدم الدعوة وإنما تسيء إليها وإلى المنتسبين لها، فما توجيهكم حول هذا الموضوع حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أنها مصيبة عظيمة أن يتقدم لتوجيه الناس وإرشادهم والكلام في بعض الأمور التي ينبغي أن تناط بأهل العلم وأن يتولاها من هم أعلم بها، أن يتصدر لها كل من هب ودب على وجه يسيء إلى الدعوة إلى الله، ويسيء إلى طلاب العلم، ويسيء إلى حلق العلم. هذه من الأمور التي لا تنبغي. وجرأة الناس في هذه الأزمنة وجرأة الخطباء، كلما كان الإنسان عنده لسان لبق يقوم لكي يوجه الناس في قضايا عظيمة ينبغي أن تناط بأهل العلم، هذا أمر ليس من السنة في شيء، فليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح. وإنما المنبغي على طالب العلم أن يلتزم ما أمر الله بالتزامه، وأن يكون مع أهل العلم، وأن تكون دعوته في الطريق الذي لا يتسبب في مفاسد أو أضرار يتأثر بها غيره من الدعاة أو طلاب العلم. وكل إنسان أراد أن يقوم في مقام الدعوة ينبغي أن يتنبه لأمور. أولها، ينبغي أن يعرف أين يضع لسانه، وما هو الحديث الذي ينبغي أن يتكلم عنه، وما هو الأمر الذي ينبغي أن يتحدث عنه. وينبغي قبل الحديث في المسائل أن يستشير أهل العلم وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه وورعه في الكلام في مثل هذه الأمور. فطلاب العلم ينبغي ربطهم بالعلماء. أما أن يقوم الإنسان في قضايا عظيمة تتعلق بها مصالح الناس وتتعلق بها أمور الناس ويتحدث فيها وكل من رآه يظن أنه متحدث عن أهل العلم أو عن طلاب العلم، فهذا أمر لا شك أن فيه جرأة على أهل العلم، وفيه استخفاف بهم ونسيان لحقهم وافتيات عليهم. أما القضية الثانية فينبغي للإنسان أن يكون أسلوبه في الدعوة أسلوبا هادفا، فليست القضية قضية تشهير ولا قضية أذية، بل القضية قضية بيان ونصح وتوجيه. ينبغي أن يكون أسلوب الإنسان في الدعوة أسلوبا هادفا يدل على أنه إنسان يشفق على من أخطأ، وهذا من هدي السلف. فإن أبا شريح رضي الله عنه وأرضاه وقف أمام سعيد، وسعيد الأموي كما هو معلوم استباح المدينة 3 أيام وقتل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة الحرة. وقف أمامه وهو يبعث البعوث إلى مكة لكي يفعل بها مثل ما فعل بالمدينة، وهذا ثابت في الصحيحين. فقام له أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه فقال: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي. فاجر ظالم معتدي يقول له إئذن لي، يتلطفه، كل ذلك لكي يكون هناك أمر يجعل عند هذا الأمير قابلية لقبول الحق. فالإنسان إذا وجه الناس أو أراد أن يبين الحق ينبغي أن يكون أسلوبه هادف، وأن يكون المقام مقام توجيه ونصح، ويدل على أن كلام الإنسان أثناء الدعوة كلام المشفق الناصح، لا كلام المشهر، لا كلام المنتقم لنفسه، وإنما كلام الذي يريد إيصال الخير إلى الناس ودلالة الناس على الحق. ما الذي نريده غير هداية الناس؟ وما الذي نريده غير توجيه الناس؟ وما الذي نريده غير إقامة الحجة على عباد الله عز وجل؟ القضية الثالثة، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحدث في أمر أن ينظر إلى المفاسد المترتبة عليه. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم يوم الحج قال له الصحابة: انتظر حتى تأتي المدينة، فإن الناس فيهم الهمج والرعاع، فالقضايا التي تطرح أمام العامة تشوش أفكارهم وتلبس عليهم وتحدث الخلل بينهم وتحدث الفتنة. ليس من الحكمة ولا من هدي السلف في شيء أن يطرحها الناس أمام العامة، لأنها تسيء أكثر مما تحسن وتفسد أكثر مما تصلح. هذا إذا كان المقصود الإصلاح، أما إذا كان المقصود غير ذلك فإلى الله المشتكى. فالإنسان ينبغي أن يعلم أنه إذا تحدث في الدين أنه لا يتحدث عن نفسه، وأنه لا يتحدث عن شخصه، وأنه يتحدث باسم الدعوة ويتحدث باسم طلاب العلم. ولذلك تجرح القلوب حينما يقوم إنسان متهور، أو يقوم إنسان ليست عنده حدود ولا ضوابط، بل والأدهى والأمر أن تسمع ما ينمي عن تحقير العلماء والاستخفاف بهيئة كبار العلماء ونحنهم من العلماء الأجلاء من أناس على مرأى ومسمع من طلاب العلم. هذا من الأمر الذي لا ينبغي ولا يحسن السكوت عليه. فأقول أنه ينبغي لطالب العلم، بل علينا طلاب العلم، أن نلتزم الأدب وأن نراعي ما ينبغي مراعاته في توجيه الناس وفي النصيحة وفي إستاء التوجيه النافع المثمر. أما كون الإنسان يرتكب أو يتقحم الأمور بزعمها أنها شجاعة في الحق أو جرأة في الحق فلا والله. إذا كان السلف الصالح رحمهم الله وسعهم أمور، ينبغي أن تسعنا كما وسعتهم، ولسنا بأفضل من هدي السلف الصالح. فإنه كما هو معلوم وقعت السلف الصالح وقائع كثيرة، ومن أراد أن يتكلم أو يتحدث في هذه الأمور فليقرأ تاريخ الأمة وليقرأ تاريخ السلف الصالح حتى يتكلم عن هذا الدين من أصول ثابتة، كما قال أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولهم. فانظر رحمك الله إلى الحجاج، نصب على كعبة من جنيق ورماها بالحجارة، وفي مكة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فيها، ومع ذلك نزل إليها واقتحمها وقتل عبد الله بن الزبير داخل صحن بيت الله الحرام وداخل الحرم الذي نهى الله عز وجل عن استباحة حرمته فضلا عن المسجد، فهل جاء أحد من السلف يقوم أمام الناس وأمام العامة يتكلم بمثل هذه الأمور؟ ومع ذلك وضع السلف الصالح الموازين الصحيحة وقاموا بالنصح وبواجب النصح، وكانوا مع من ولي أمرهم حتى استقامت، فجعل الله في خلافة عبد الملك من الخير ما لم يجعله في خلافة غيره، ومن قرأ التاريخ يجد ذلك جليا، حتى كان أنس رضي الله عنه وابن عمر يصلون خلفه خلف الحجاج مع أنه فعل هذه الأمور. فالمقصود أن التهور في معالجة بعض الأمور ليس من الحكمة في شيء، وأقول له ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحدث أن يعلم أن أي شيء يسيء إلى الدعوة أو إلى الدعاة أو يسيء إلى طلاب العلم أو إلى أي أو إلى أهل الاستقامة أو أهل الصلاح أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما قال. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم. بسم الله. فضيلة الشيخ، قربت الامتحانات ولا تزال تشغل بال الكثيرين من طلبة العلم، فهل من كلمة توجيهية لهم في هذه الظروف وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يمدنا ويمد إخواننا بالعون والتيسير وأن يكون لنا ولهم. اختبار الدنيا ليس هو المهم، ولكن الأهم أن ينتبه الإنسان لما وراءه، والله تعالى يذكر باختبار الدنيا اختبار الآخرة. وإن كان ثم فرق بين الاختبارين، أوصي طلاب العلم بأمور. الأمر الأول، إياك أن تعتمد على نفسك، لا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على حفظك، وإنما اعتمد على الله جل جلاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة وأحبهم إلى الله عز وجل، كان يقول في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لأنه لا يصلح الشؤون إلا الله جل جلاله، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا يوكل الإنسان إلى ذكائه، ولا يتكل على حفظه، ولا يتكل على أنه ضبط مادته، ولكن يتكل على الله وحده جل جلاله ويأخذ بالأسباب. فأهم شيء ألا يتكل الإنسان على حوله وقوته، ومن اتكل على حوله وقوته فقد وكله الله إلى ضعف وخور وضيعة. ولذلك في أي أمر من أمورك، في أمرك الذي يتعلق بك أو يتعلق بأهلك أو زوجتك، أي أمر ينزل بك، لا تعتمد على ذكاء ولا على فهم ولا على حفظ، ولكن اعتمد على الله جل جلاله. والله ما دخلت بيتك ولا دخلت عملك ولا وظيفتك وأن تحتقر نفسك، تحس على أنه أنك أفقر الخلق إلى الله، والله أغنى ما يكون عنك إلا وفقك الله جل جلاله. ولا دخلت وأنت ترى نفسك أنك ذاك الرجل إلا خذلك الله جل جلاله. ولذلك كانوا يعرفون من دلائل التوفيق للعبد أن يجد في نفسه حقارة نفسه في جنب الله جل جلاله، وكانوا يعرفون من خذلان الله للعبد أنه إذا دخل إلى الأمر اتكل على حوله وقوته. فأول ما يوصى به طلاب العلم الاتكال على الله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية التي أوصيك بها، أن يكون طالب العلم كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع الناس، فإن إخوانك قد يحتاجون إلى ملخص، وقد يحتاجون إلى فائدة، وقد يحتاجون إلى معونة، وقد يحتاجون إلى شرح، وقد يحتاجون إلى أمر منك، فابذل كل ما تستطيع. فقد يأتيك المحتاج إلى ملخص أو إلى كتاب، فابذل كل ما تستطيع، فإن الله يمتحنك بهذا العلم. ولذلك هذا العلم توعد الله من كتمه بلجام يلجمه به من نار. فالعلم لا يملك، العلم ليس ملكا لأحد، وإنما هو لله وفي الله. فأي فائدة تتعلمها تبذلها إلى الغير، وبناء على ذلك لو احتاج إخوانك إلى أمر من عندك تعينهم عليه وتعطيهم وتستيهم إليه حتى يبارك الله لك فيما أعطاك، وهذا من مظنة التوفيق. فإن أحب الخلق إلى الله من كان أنفعهم لعباد الله. قال بعض السلف: والله ما أدرك من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن ببذل الندى وكف الأذى. بذل الندى وكف الأذى، فالإنسان يبذل كل ما يستطيع لنفع الناس. هذه القضية الثانية، تحقيق الأخوة مع إخوانك، تعينهم تساعدهم وتحس بالكرب الذي يأتيك في أخوك لأجل أن تعينه في مسألة أو تشرح له معضلة، ولا تقول ضاق علي الوقت. فإن بعض الطلاب قد يكون ذكي ولا يريد أن يبذل ذكائه إلى الغير، ويقول لو أني ذاكرت مع فلان بدل أن أخذ 100 أخذ 90. هذه 10 درجات تفوتك من الدنيا، ولكن قد يعوضك الله بها درجات الآخرة. وما يدريك أنك تجلس مع أخيك تذاكر معه تفرج كربه، فيكتب الله عز وجل لك بها درجة ما تدركها بكثير صلاة ولا صيام. ولعل الله أن يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة كما فرجت عن أخيك كربة من كرب الدنيا. بذل ما تستطيع لكل من هو محتاج. وكان بعض الفضلاء من طلاب العلم يأتي لإخواني الضعفاء يقول لهم هل تحتاجون أساعدكم؟ ما ينتظر أن أخا يأتيه ويقول له أعني أو ذاكر معي، هو يأتي إليهم ويقول هل تحتاج إلى مساعدة؟ القضية الثالثة في المذاكرة أن تتق الله في نفسك. بعض الطلاب يرهق نفسه فيسهر ليلة ويتعب نفسه إلى درجة تصل إلى الخروج عن المنهج السوي. والله تعالى يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه النفس أمانة في عنقك، ينبغي أن ترفق بها وأن تحسن إليها ولا تسيء إليها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لنفسك عليك حقا. كثرة السهر والإرهاق وعدم إعطاء النفس حقها هذا ظلم للنفس. ولذلك قرر طائفة من العلماء أن الإنسان إذا أجهد نفسه فعذبها أنه يحاسب على تعذيب نفسه والعياذ بالله. فلا تعذب نفسك ولكن لطف بها. ولذلك مثل من يكره نفسه بالضغط والأذية في مثل هذه الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الرجل الذي يركب الدابة ويسير عليها الليل والنهار حتى تأتي فرصة أو تأتي سانحة فتهلك الدابة، لا هو قطع مسافة السفر ولا بقيت له دابته. هكذا الطالب الذي يرهق نفسه إلى درجة يصاب بمرض في نفسه ولا في جسده، فلا هو أدرك امتحانه ولا هو أبقى نفسه. فينبغي الإنسان يكون حكيم وأن يحسن إلى نفسه وأن لا يسيء إليها، وأن يكون كما أمر الله لا يلقي بها إلى التهلكة، فيجعل للنوم وقت وللراحة وقت وكذلك للمذاكرة وقتا وينظم أموره. القضية الرابعة، الناس لا تعرف ممتاز ولا تعرف جيد جدا ولا تعرف جيد ولا مقبول. الدرجات هذه في الاختبار إذا تخرج الرجل من الكلية أو الثانوية لا يسألون ممتاز أو جيد جدا، يعرفون فيك 3 أمور ينبغي أن تتنبه لها في أي مجال كنت. الأمر الأول دينك واستقامتك، فلو كنت من أتقى عباد الله لله ونجحت بالمقبول فأنت المكرم عند الله وعند عباد الله. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان كريما عند الله بالدين فهو كريم عند عباد الله أجمعين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا في القلوب. فاعلم أن قيمتك عند الناس ليست بهذه الدرجات، وإنما بالدين والاستقامة والتمسك بالوحي والسير على نهج الكتاب والسنة. القضية الثانية التي تعرفها الناس فيك قضية الخلق الحسن، فقد تكون مقبول ولكن حباك الله بالأخلاق الكريمة وفضلك بالآداب والخلال المستقيمة، وإذا بك لحمة أعين الناس بالأدب والأخلاق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فمن حسنت أخلاقه وطابت آدابه فهو ذاك الرجل الذي ترفعه الناس ولا تضعه وتكرمه ولا تهينه. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن الشهادة لا ترفعه بمقدار ما ترفع الأخلاق والآداب. فلو أن إنسانا حاز أعلى الدرجات وهو سيء الأخلاق لا تزيله إلا مهانة. ولذلك تجد الناس يقولون لمن ساءت خلقه وكانت درجته عالية يقولون سبحان الله فلان يفعل هذا وهو كذا، فجبلت القلوب على حب الأخلاق وإكرام أهلها، وجبلت على نفرة سيء الخلال والنفرة من أهلها. فكن رحمك الله ممن كملت أخلاقه وتسعى دائما في أن تكمل نقص النفس في الأخلاق والآداب، لأن هذا هو النجاح وهذا هو الفلاح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علو الدرجة فيه حتى في أمور الدنيا، فقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا يقول الكلام البذيء ولا يسيء إلى الناس. النقطة الثالثة التي تريدها الناس منك إذا تخرجت ليست الأول أو الامتياز أو جيد جدا، تريد منك التضحية، فالناس ترفعك وتكرمك على قدر التضحية وعلى قدر العناء، لأن هذا الدين يقوم على التضحية، ما يقوم على التواني والكسل والخمول، يقوم على الجهاد والتضحية. ولذلك ابتدأ الله سورة العنكبوت بقوله ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي ليس كما زعموا وليس كما ظنوا. والعجيب أنه ختم السورة بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي والله لنهدينهم سبلنا. فمن أراد أن يكون غدا المفلح بعلمه وبقراءته وبمثابرته بعد توفيق الله عز وجل، فليكن جامعا لهذه الثلاث خلال: دين وأخلاق وتضحية. ولذلك تجد بعض الناس قليل المرتبة في الدنيا وضيع المنزلة، ولكن الناس تعامل كأنه أعلى الناس. بماذا؟ بأخلاقه بآدابه، جبلت على حبه بهذه الثلاثة الأمور، تكرم لدينه لما تعرف أنه إنسان مستقيم متمسك بهدي الوحي وبالسنة، وتكرم لأخلاقه وآدابه لأنه إنسان عنده شخصية إسلامية حقة مبنية على كريم الأخلاق وجميل الخلال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ثم الأمر الثالث الذي تكرمك به التضحية، فما من طالب علم يتخرج ولو كانت درجته أهون الدرجات ولكنه يضحي، يكون مع الأمة، مع صغيرها، مع كبيرها، مع ضعيفها، مع مسكينها، مع محتاجها، يضحي بوقته، يضحي بماله، يضحي بجهده، يضحي بفكره في خدمة المسلمين وخدمة الإسلام، إلا وجدت الناس تتحدث بذكره والمجالس تتعطر بشكره، لأن الله أذن لمثل هؤلاء بالحب وتأذن لهم بالمزيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما القضية التي أوصي بها أيضا وهي الخامسة، الرضا بما كتب الله. تدخل إلى الاختبار فإن وجدت الأسئلة على ما يرام فاحمد الله، فذلك فضل الله وحده، وإن وجدت ما يسوء لا ما يسر لا قدر الله فاحمد الله على القضاء والقدر، وقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فلعلك أن ترضى عن هذا البلاء فيعوضك الله به خيرا في دينك. فوالله ما رضي أحد عن مصيبة إلا عوضه الله خيرا منها. ولذلك قال في حديث الترمذي في البلاء: فمن رضي فله الرضا. الله أكبر، ما قال فله رضا، فله الرضا. تعرفون ما هو الرضا؟ هذا الرضا الذي قال الله فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا الرضوان الذي جاهد من أجله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحوزه إذا وقفت في موقف البلاء، فجاءتك المصيبة في نفسك أو في ولدك أو في زوجك أو في مالك أو في اختبارك، فقلت الحمد لله اللهم إني راض عنك فيرضى الله عنك. ولذلك ثق أنه ما يأتيك شيء يفجعك في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أو في مالك، يأتيك أي شيء يسيء، فاعلم أنك مراقب من الله جل جلاله، وأن الملائكة تحصي كل كلمة تقولها. فإذا كان القلب في طمأنينة وانشراح وثقة وقوة يقين بالله جل وعلا، يقول الكلمة التي تصعد فتفتح لها أبواب السماء من رضوان الله عليه: اللهم إني راض عنك فارض عني، فلعل الله أن يرضى عنك رضوانا لا سخط بعده، ولعل الله أن يعوضك بخشوع في صلاتك أو رقة في دينك أو قوة في الحق، أو يعوضك علما نافعا، أو يعوضك انشراح في الصدر. وجرب وسترى، فما رضي أحد عن بلاء في نفسه عن الله وهو صابر محتسب يعلم أن البلاء من الله إلا عوضه الله خيرا. فلعل درجة تحرمها في الاختبار يحرمك الله إياها. لماذا؟ لعلمه أنك تصبر ويدخر لك درجة في الجنة، فتخرج منك الكلمة الطيبة فتفتح لها أبواب السماء فتكون لك تلك الدرجة عند الله جل جلاله. ولذلك لا أحد يعلم عواقب الأمور إلا الله جل جلاله. ووصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا عن البلايا من هذا، فيرضى الإنسان. ومن هنا ننبه على الأخطاء الشائعة. بعض الإخوة أصلحهم الله، بعض طلاب العلم إذا انتهى الاختبار أقام الدنيا وأقعدها على درجة تفوت، يقول فات الدرجة درجتين 10 درجات، ويصيح ويتسخط ويدخل إلى غرفتي منكد وعلى زوجتي منكد. ما ينبغي هذا. أنت طالب علم، غدا تذكر الناس، تسليم حينما يفقدون الوالد والولد والابن والبنت، ما تقدر تصبر على درجة درجتين؟ إذا كان ما تستطيع أن تصبر نفسك على هذا البلاء اليسير في الدرجة والدرجتين، كيف غدا تقود الأمة وكيف غدا توجهها؟ والعجب أن البعض يقع في الغيبة فيتكلم في شيخه ويتكلم في أستاذه، شدد علينا، فعل الله به وفعل. هذا لا ينبغي. يرجع إلى بيتي بمثاقيل من السيئات والعياذ بالله، شعر أو لم يشعر. فهذه أمور ينبغي التنبه عليها، ينبغي أن يكون مؤمن مترفع. ليست الدنيا هي أكبر همنا، ولكن الآخرة هي أكبر الهم. والوصية الأخيرة أن تتذكر وأن داخل في الاختبار عبد حقير ذليل يسألك، قد يسألك بسؤال كنت قد قرأته قبل الاختبار وهو يريد أن يشدد عليك، فيأتي نفس السؤال الذي قرأته فيلطف الله بك، وعبده يريد أن يمكر بك، فيجعل الله عز وجل خير لك من حيث تشعر أو لا تشعر. هذا في اختبار الدنيا، ولكن اختبار الآخرة الله المستعان. فالله يعلم أين ما الذي تسأل عنه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال الله عن ذلك اليوم يوم تبلى السرائر، تبلى بلاء. فالإنسان يتذكر بمثل هذا الاختبار، ثم تذكر أخي وأن داخل الاختبار بكل طمأنينة وثقة بعد الله في نفسك حينما تدخل الاختبار وأنت مذاكر مطمئن، كذلك ولله المثل الأعلى في اختبار الآخر. هذه مواقف تذكر بالآخر حينما تدخل مطمئن، كذلك من كان آمن بالعمل الصالح مثابرا على طاعة الله مهتمما حياته في مرضاة الله، فإنه يدخل آمنا راضيا عن الله جل وعلا، والناس في خوف وفي كرب وهو في أمن ورضا عن الله عز وجل. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قيل لهم ممن ناديتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك صلاح الأقوال والأعمال، اللهم اهدنا لصالح الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.